أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم ورده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم ارزقنا نور العلم وارزقنا الإخلاص فيه يا أكرم الأكرمين. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مع شرح هذا المتن المبارك من أصول الفقه، وهو متن الورقات الذي تلقته الأمة بالقبول سلفاً وخلفاً، وكتب الله جل جلاله لكاتبه القبول، فما من طالب علم إلا يقرأ هذا الكتاب، وهو كما سماه كاتبه بالورقات، وهو ورقات كلماتها قليلة ومعانيها غزيرة، لذلك تحتاج إلى شروح كثيرة. لذلك هذا الكتاب كتب عليه شروح، بل مجلدات، شروح من مجلدات. فما نفعله نحن اليوم ما هو إلا إعطاء لحضراتكم بعض المفاتيح التي تستطيع من خلالها إن شاء الله تعالى أن تتبحروا وأن تزدادوا في هذا العلم. وكما قلت لكم، هذا علم تطبيقي، فكلما حرصتم على أخذ الأمثلة وتعلم الأمثلة كلما ضبطتم هذا العلم بإذن الله جل جلاله. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن العام والخاص، وقلنا أن هنالك ألفاظ تدل على العموم، منها الاسم المعرف باللام، ومنها كلمة من، وقلنا من تدل على العاقلة، فنقول من في الدار. فإذا بدك تجاوبني ما بتقول لي كرسي، فإذا قلت لك من في الدار تجيبني أحمد ومحمد، وإذا قلت لك ما يوجد في الدار فتقول لي كرسي وطاولة وغير ذلك. والما تدل على غير العاقلة، وأي تدل على الجميع، وأين للمكان، ومتى للزمان، وما للاستفهام ولا للنكرة. وذكرنا أن هنالك أنواع من الخاص، منها المتصل، ومنها الاستثناء كالمثال الذي ذكرته، ومنها الشرط، ومنها المقيد بالصفة. ثم وصلنا إلى المقطع الأخير من مبحث العام والخاص، وقلنا أنه قد نجد في كتاب الله جل جلاله آية عامة تخصص بآية أخرى خاصة، فقد يجتمع العام والخاص في القرآن الكريم. ما المثال على هذا؟ اكتبوا هذا المثال. ربنا جل جلاله يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. كلمة المشركات لفظ يفيد العموم، ما الدليل أنه يفيد العموم؟ معرف بأل، تمام. وكلمة المشركات تدل على كل بنت، كل أنثى مشركة، تمام. عندما نقول مشركة يندرج تحت هذا اللفظ مين؟ يهودية، نصرانية، بوذية، سيخ، لا دين، كل هذا مشرك، لأن الذي ينسب لله جل جلاله الولد هو مشرك. طيب، هذه آية عامة خصصت بآية أخرى، فعشان هيك قلنا تخصيص الكتاب بالكتاب. ما هي الآية التي خصصت هذه الآية؟ الآن نحن نقول: ما حكم الزواج من نصرانية؟ ما حكم زواج المسلم من نصرانية؟ طب شو دليل الجواز؟ آية بالقرآن، آية بالقرآن. مؤمنة؟ طب وين؟ لا، بس هي ما آمنت. أنت بجوز تتزوج نصرانية ولو بقيت نصرانية، والله تعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. بس هي ما آمنت. أنا التخصيص آية أخرى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات. طيب، الله جل جلاله يقول: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه الواو معطوفة على أحل، إن ربنا يقول لنا: وأحل لكم الزواج من المحصنات من أهل الكتاب. طيب شيخ، هذا هل حيمر معنا بعد شوي مبحث اسمه مبحث شو؟ مبحث التعارض بين الأدلة. عشان هيك الفقهاء شو بيقولوا، العلماء بيقولوا هو ما في تعارض، هذا اسمه دليل ظاهره التعارض. يعني بيجي واحد بيقول لي يا شيخ كيف آيتين بالقرآن، واحدة بتقول ولا تنكحوا المشركات، واحدة بتقول أحل لكم المحصنات، هذا اسمه تعارض. بيقول له تعارض فيما أنت تراه، أنت شايف في تعارض، لكن هذا لا يسمى بالتعارض، إنما يسمى تخصيص من عام. كل المشركات الزواج منهن حرام، خصص الله من هذا العام نوع من المشركات وهم أهل الكتاب. فإذا نقول قاعدة مثلا، هل كل أحد من أهل الكتاب مشرك؟ أي ولا لا؟ طبعا كل واحد من أهل الكتاب مشرك، بس العكس صحيح، هل كل مشرك هو من أهل الكتاب؟ لا، ممكن يكون مشرك بوذي، ممكن يكون مشرك لا ديني. لذلك خصص الله من هذا العام بعض وهم أهل الكتاب، فهذا اسمه تخصيص الكتاب بالكتاب. ثم قال وقالوا تخصيص الكتاب بالسنة. طيب، قال الله جل جلاله، سؤال لكم هلا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خليكم معي بالآية الأولى، يوصيكم الله في أولادكم، هذه عامة أم خاصة؟ وين العموم؟ وين الخصوص؟ عم بوصي بالأولاد. طب مين؟ المسلمين، كفار، البرين، العاقين، الذكور، الإناث، كلهم. يعني شو؟ يعني عام، يوصيكم الله في أولادكم، لفظ يفيد العموم. الآن السؤال لكم، هذه الآية تكلم عن الميراث، إذا الإنسان توفى وله أولاد بيورث الأولاد، إذا نسأل الله العفو والعافية تنصر أو كفر ابن رجل مسلم ثم مات الأب، فهل يجوز للولد الكافر أن يرث أباه المسلم؟ طب الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، عامة، كيف بده يقول لا؟ ها؟ شو الحديث؟ لا يرث الكافر المسلم، قاعدة من حديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. شو اللي خصص شو؟ السنة خصصت كتاب، اكتبوا المثال. الكتاب مثال، الكتاب بين قوسين يوصيكم الله في أولادكم، حطوا حد هذه آية تفيد العموم. طب هذه الآية العامة مخصصة؟ نعم مخصصة. بما خصصت؟ بالسنة. حطوا تحت مخصصة بالسنة، الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الاثنين حتى لو تنصر الأب الابن ما بيورثه. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. طيب هلأ حكينا عن تخصيص الكتاب بالكتاب، وحكينا عن تخصيص الكتاب بالسنة، هلأ بدنا نحكي عن تخصيص السنة بالكتاب. كيف يعني؟ يعني وين شو اللي بيكون العام؟ سنة بتكون عام، وبيجي آية بتخصصها. خذ معي هالدليل، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. هذا الحديث يفيد العموم الخصوص؟ وين العموم فيه؟ أحدكم، أحسنت، كلمة أحدكم تفيد كبير صغير، مريض صحيح، مسافر مقيم، ذكر أنثى، شاب شيبة، أحدكم، طالما أنت مسلم تدخل تحت أحدكم، فلفظ أحدكم يفيد العموم. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. طيب هل ممكن أن تصلي بدون وضوء؟ ممكن. كيف يعني؟ يعني آية، يعني العام بالحديث خصصته آية. شو هي الآية؟ آية التيمم. شو آية التيمم؟ الله تعالى الذي ذكر فيها: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هن أين العام وأين الخاص؟ أين المخصص؟ الآية ماذا خصصت؟ الحديث. فإذا حطوا الحديث لسه ما كتب المثال، الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، هذا اسمه حديث. وحطوا حده: هذا الحديث يفيد العموم. شو اللفظ اللي قلب الحديث يفيد العموم؟ أحدكم. علموا كلمة أحدكم. طيب ما الذي خصصه؟ آية. ما هي الآية؟ حطوا فيها: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب الآن النوع الرابع شو هو؟ تخصيص السنة بالسنة. بدنا نجيب حديث عام وحديث ثاني خصص هذا العام. قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. مين بيعرف عن هذا الحديث؟ عن شو عم يحكي النبي عليه الصلاة والسلام؟ زكاة الزروع. شو عم بقول فيها؟ ايه يعني يعني عم بخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ما هو القدر الذي تخرجه من الزروع التي سقتها السماء. تمام؟ طيب هذا حديث شو؟ أين العموم فيه؟ لا لا، حارجع عيد الحديث وركزوا فيه. بدي لفظ: فيما سقت السماء العشر. لا ها؟ فيما قلنا من وما، من للعاقلة وما لغير العاقلة. فيما سقت السماء أي كل شيء من الزروع سقته السماء ففيه العشر. بس هو فعلا هيك؟ انت درستوا زكاة الزروع، هو الزروع كلها عليها زكاة؟ في أنواع معينة التي هي يعني مثل القوت، وإذا بلغت شو؟ وإذا بلغت النصاب، النصاب شو هو؟ خمسة أوسق. يعني مثلا نقول على سبيل المثال: الذهب فيه الزكاة، الذهب فيه الزكاة، هذا لفظ شو؟ عام. بس هو كل زكاة، كل ذهب فيه زكاة؟ بيجي حديث ثاني بخصصه. شو بقول لك؟ فيما كان أكثر من 20 مثقالا حال عليه الحول الزكاة. فهذا اللفظ خصص العام. طيب عندنا حديث ثاني بقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: مش إذا عندك جنينة حد البيت ونزل عليها مي من السماء وطلعت لك زرع بتروح بتطلع عليهم العشر؟ لا، في عندك قدر معين من الزروع إذا وصلت له كميته 5 أوسق. وبالفقه بيشرحوا شنو 5 أوسق: 500 كيلو، 600 كيلو، أكثر أقل، المهم هذا الكم من الزروع عليه زكاة. فإذا هنا حديث خصص حديثا. حطوا الحديث الأول: فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث شو؟ العام. شو خصصوا حديث ثاني؟ ما هو؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طيب بتقول لي شيخ، ممكن آية أو حديث يخصصها شيء تاني غير الآية والحديث؟ أقول لك نعم، شيء واحد. ما هو؟ القياس. شو يعني القياس؟ القياس قول العلماء في مسألة لها شبيه من مسألة ثابتة في الكتاب والسنة. وحنضرب على هذا المثال عشان إذا بتكملوا معنا. قال: حكينا عن تخصيص الكتاب بالكتاب، تمام؟ مفهوم؟ تخصيص الكتاب بالسنة مفهوم. تخصيص السنة بالكتاب واضح، تخصيص السنة بالسنة هلأ، وتخصيص النطق بالقياس. كلمة النطق شو بتفيد؟ بس شو قصده فيها؟ آية أو حديث؟ حطوا عندكم، وتخصيص النطق يعني آية أو حديث، بالقياس يعني بقول العلماء في مسألة لها شبيه. وقال لك ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. اضرب لكم مثال، قال الله تعالى أحل الله البيع، هذه آية عامة ولا خاصة؟ أين العموم فيها؟ البيع. ليه كلمة بيع عامة؟ كلمة معرفة بأل تعريف، أحل الله البيع. كل بيع حلال؟ كل بيع؟ لا، في كتير أنواع من البيوع محرمة، بس هل يا ترى كل الأنواع من البيوع محرمة مذكورة في الكتاب والسنة؟ لا. تعال الآن اليوم العلماء اللي حرموا البيتكوينز الكريبتو العملات الرقمية، وين الآية أو الحديث اللي خصصتها؟ يجا واحد قال لي الشيخ ما الله يقول أحل الله البيع، ليش تحرموا علينا؟ شو منقول له؟ منقول له هنالك أشياء تتشابه في هذا النوع من البيع مع بيوع أخرى، لذلك نقول هذه الآية عامة أحل الله البيع، خصص منها نوع وهو هذا النوع من البيوع، بيوع العملات الرقمية، فهو حرام بسبب أنه تم قياسه على نوع آخر اللي هو مثلا البيع الذي فيه غرر، بيع فيه جهالة إلى غير ذلك. فإذا مش معناها إذا البيع ما موجود بالكتاب أو السنة، يعني يا شيخ بتقول لي بضل الأمر على إطلاقه، أحل الله البيع بالإطلاق، ما فيش شيء بخصصه، واضح؟ أنا ما بدي نط على مسألة غير ما نكون خلصنا المسألة اللي قبلها. فإذا هلا تكلمنا عن تخصيص العام، ممكن كتاب يخصص بكتاب، كتاب بسنة، سنة بكتاب، سنة بسنة، وممكن كتاب أو سنة يخصص بإيش؟ بقياس. ننتقل للمبحث الذي يليه وهو مبحث المجمل والمبين. اقرأ لنا يا رامي بسم الله. قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. تمام، شوفي يا إخواني حتى نشرحها بالعموم، مسهل عليكم قبل ما نقرأ التفاصيل. أنا كتير بهمني بسط قدر المستطاع حتى تأخذوا المفاتيح، حتى بعدين تبنوا إن شاء الله على هذه المفاتيح التي يعني نبينها لكم. النصوص أو الألفاظ في القرآن الكريم في السنة النبوية واحدة من ثلاثة أنواع، إما كلمة لا تحتمل إلا معنى واحدا فهذا اسمه نص، مثال ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هاي شو اسمه؟ نص. ليه اسمه نص؟ لأنها لا تحتمل إلا معنى واحد لا غيره. طيب كلمة تانية بدنا نجيب عليها مثال بتحتمل معنيين، معنى من هذه المعاني قريب وظاهر ومعنى بعيد. تمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل المقصود بعدم استقبال القبلة بالإطلاق ولا داخل البيوت ولا بالفلات؟ فبلش النص يحمل أكثر من معنى، لكن المعنى الظاهر على الإطلاق عدم استقبال القبلة. ممكن المقصود لا تستقبلوها من باب التحريم، وممكن لا تستقبلوها من باب الكراهة. فمنقول لا تستقبل القبلة هذا اسمه نص ظاهر. فإذا ما معنى الظاهر؟ الظاهر كلمة لها معنيان، معنى ظاهر واضح نأخذ به ومعنى بعيد. المعنى البعيد إذا بدنا ناخد فيه شو اسمه؟ اسمه مؤول، المعنى المؤول. طيب النوع الرابع من أنواع الكلمات، الكلمة التي تحتمل معنيان. جزاك الله خير. تحتمل كم؟ تحتمل معنيان وما في له مرجح. خذ مثال، قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن قديش؟ لا، ثلاثة قروء، ذيك المتوفى عنها زوجه 4 أشهر. طيب ما معنى قرء؟ حيض. شو قلت يا شفيق؟ أو طهر أو حيض. هذا الكلام من وين جايبينه إحنا؟ من القواميس، من المعاجم. يعني هلأ أنت إذا بتروح معجم لغة عربية، هذا اللفظ عندما وضع عند العرب وضع على معنيان أو معنيين، المعنى الأول طهر والمعنى الثاني الحيض. طيب الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وحدة طلقت، بتنطر ثلاث حيضات ولا بتنطر ثلاث أطهار؟ تقول لي شيخ يعني هي ذاتها؟ لا مش هي ذاتها. المرأة إذا طلقت في الحيض شيء وإذا طلقت في الطهر شيء، وبيختلف الوقت. طيب هذا النوع من الألفاظ شو اسمه؟ مجمل. شو هو المجمل؟ فإذن المجمل هو اللفظ الذي يحتمل معنيان لا مرجح لأحدهما. اللي قلت لكم هي أربعة، بدنا أقلكم هنا لأكتبون. النوع الأول من الألفاظ إذا بدكم حطوا أنتوا هيك مشجرة اسمها دلالة اللفظ، دلالة اللفظ، ونزلوا منه 4 أقسام. القسم الأول اسمه النص، وهو ما يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره. ما يدل على معنى واحد ولا يحتمل غيره. مثال، مين بيقول لي مثال؟ أنا قلت الأمثلة، شوف مين مركز. أحسنت. فصيام 3 أيام في الحج، 3 أيام ما بتحمد معنى ثاني، هذا شو اسمه؟ نص. طيب النوع الثاني الظاهر، الظاهر ما يحتمل معنيان، معنى ظاهر أو معنى قريب ومعنى بعيد. مين بيعطيني مثال؟ أحسنت يا عبد الهادي. لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، هذا له معنى ظاهر. ليه قلت ظاهر؟ طيب ما قلت نص، لأنه فيه له معنى تاني، بس 3 ما له معنى تاني. طيب عكس الظاهر شو؟ لا المؤول. مثلا قال الله جل جلاله والسماء بنيناها بأيد، هذا مبحث عقدي لكن استخدموا الفقهاء في شرح كتاب الورقات. والسماء بنيناها بأيد، كلمة أيد ظاهرها معنى اليد، والله جل جلاله منزه أن يكون له شبيه من المخلوقات. فذهب العلماء إلى رأيين. الرأي الأول قالوا نثبت ما جاء من عند الله ونفوض المعنى بحقيقتها إلى الله، ومش هون مبحثنا، مبحثنا بالطائفة الثانية الذين قالوا كلمة أيد يعني قوة، والسماء بنيناها بقوة، فذهبوا إلى التأويل، فهذا اسمه مؤول. شو يعني مؤول؟ في معنى قريب وفي معنى بعيد، ذهبنا إلى المعنى البعيد وتركنا القريب. ما سبب هذا؟ حتى لا نقع في التشبيه. الموضوع بس بين قوسين لتبيان لفظ، بغض النظر عن التفصيل العقدي، هذا نفصله إن شاء الله في مادة العقيدة. تمام؟ الدلالة الأولى دلالة النص، الدلالة الثانية دلالة الظاهر، الدلالة الثالثة دلالة المؤول، الرابعة المجمل. شو قلنا المجمل؟ المجمل هو لفظ يحتمل على معنيين. مثل شو قلنا؟ قروء. بس انتبه، يحتمل على معنيين لا مرجح لأحدهما، لأنه كلمة الظاهر يحتمل معنيين بس في له مرجح، بس المجمل يحتمل على معنيين لا مرجح لأحدهما. مثل شو؟ والمطلقات، حطوا عندكم المثال، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حط عندك القرء يعني الحيض أو الطهر. طيب زيدوا الفرد مرة، خلينا نخلص كل شيء، زيدوا النوع الخامس. فإذا النوع الأول شو قلنا؟ نص، ثاني ظاهر، ثالث مؤول، الرابع المجمل اللي يحتمل معنيان، الخامس شو هو؟ المبين. ما هو البيان؟ البيان عكس شو؟ المجمل، أن تأتي إلى لفظ فترجح إحدى اللفظين. عشان هيك من العلماء من قال ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات. منقول له كيف عرفت؟ قال في عندي دليل رجح حيض. ومن العلماء من قال ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار. قلنا له كيف عرفت؟ قال أنا في عندي دليل. فهذا الدليل اسمه مبين للمجمل. هذا بدي إياكم أن تحفظوا القاعدة الأساسية، بس تحفظوا القاعدة الأساسية في هالست أنواع من دلالات الألفاظ تسهل عليكم مسألة. نرجع من عيدة، الدلالة الأولى شو اسمها؟ نص. النص تحتمل معنى واحد، بعدين الظاهر تحتمل معنيان بس في واحد منهم مقدم على الآخر، ثاني مؤول نأخذ المعنى البعيد لضرورة معينة، الرابع المجمل تحتمل معنيان لا مرجحة لأحدهما، مثال قروء، الخامس المبين. ما معنى المبين؟ هو الذي يرجح أحد المعنيين من المجمل. خلينا هلأ نحكي باللي قرأه مرامي. تمام، قال والمجمل ما افتقر إلى البيان. صارت واضحة هلأ؟ شو هو المجمل قلنا؟ لإله أيتان. يجي الشيخ قال واحد، يا شيخ عمي أنا يا شيخ قرأت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إجت امرأة قالت أنا قرأت الآية، ورحت على المعجم لقيت قروء يعني طهر أو حيض، شو بأخذ؟ فهذا اسمه مجمل. فالشرع راح علماء الأصول فتشوا بشو؟ على مبين. في شيء حدا النبي عليه إجا عند النبي كانت مطلقة وكانت بالحيض أو كانت بالطهر، قلت له يا رسول الله أنا طلقت، فالنبي قال له اعتد بعد طهرين أو حيضين وأجازها على ذلك، فمناخد هذا النص حتى نبين في المجمل. فإذا المجمل ما افتقر إلى البيان. طيب إيش البيان؟ قال البيان إخراج الشيء، شو الشيء يعني المجمل، من حيز الإشكال قروء طهر ولا حيض إلى حيز التجلي، هذا يعني البيان. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل شو؟ فصيامه ثلاثة أيام، وقيل ما تأويله تنزيله، بس إذا طبقت ثلاثة أيام وقع التأويل، وهو مشتق من منصة العروس. ليش تسمى المنصة منصة؟ قال لأنها ظاهرة لا تحتمل معنى آخر ولا شيئا آخر. واضح؟ يلا ننتقل إلى الذي يليه وهو الظاهر والمؤول. قال الظاهر والمؤول، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. تمام، ما معنى الظاهر؟ قلنا بيحتمل معنيين واحد منهم مقدم على الآخر، مثال لا تستقبل القبلة. شو المعنيين اللي بيحتملون هاللفظ؟ نعم أيوة، وكمان بيحتمل معنيين تانيين. لا تستقبلوا بمعنى نهي تحريم، ولا تستقبلوا بمعنى كراهة. عشان هيك أصلا في ليش هلأ بس نصير نعرف بالأصول، بنصير نعرف إيش اختلاف الشافعية والأحناف مثلا. لذلك عند الشافعية يختلف هذا الحكم عن الأحناف، واحد منهم قال بالكراهة، واحد منهم قال بالتحريم. حنابلة قالوا بالتحريم، الذي يستقبل قبلة حرام، وعند غيرهم مكروه. طيب أنتوا كيف عرفتوا؟ قال هذا لفظ ظاهر، ظاهره قد يفيد التحريم وظاهره قد يفيد الكراهة. طيب بعدين ويؤول الظاهر بالدليل. في عندي أنا قاعدة لمن أخذ بتأويل الألفاظ التي توهم التشبيه، من أخذ بهذا قال الدليل أن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلجأ إلى تأويل كلمة أيد والسماء بنيناها بأيد، فذهب إلى أنها بمعنى القوة. نعم، هلأ بدنا ننتقل لمبحث مهم جدا، خلصنا مع الآيات، هلأ بدنا نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني ركزوا معي كمان بهالتأصيل الأساسي، النبي صلى الله عليه وسلم إما قال إما فعل إما رأى وسكت وسكوته إقراره، أو أنه سمع عن أحد فعل فسكت. بتقول لي يمكن ما عجبه بس سكت، تزبط دليل؟ ما في، لا يحق للنبي أن يسكت عن منكر، لا يسكت النبي عن منكر، هذا قطح وذم في النبي. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكرا أو سمع بمنكر ولم ينكره فهذا قطح بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء العلماء فقالوا فعل النبي وقول النبي وإقرار النبي بما رآه أو سمعه سنة إلا ببعض الاستثناءات. شو هي هاي الاستثناءات؟ قالوا الاستثناء الأول أن يكون ذلك خصوصية له، مثال زيادة الزواج على أربعة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج أربعة نسوة، فقال صلى الله عليه وسلم طلق أربعة، أمسك أربعة واترك الباقي، ورسول الله أمسك أكثر من أربعة، فكيف ذلك؟ خصوصية له. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومين متتاليين من دون أن يأكل أو أن يشرب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال، فقالوا يا رسول الله إنا نراك تصل، ما أكلتش معنا أدى المغرب وما أكلت وبقيت لتاني يوم صايم كيف؟ قال إني لست كمثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا التخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الفعل من النبي خصوصية له لا يجوز أن يقتدى بها. فإذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون خصوصية له وإما أن تكون من قبيل المباح، وهذا فيه خلاف بين الفقهاء. كيف يعني من قبيل المباح؟ بتقول لي كيف مسك النبي عليه الصلاة والسلام العنب وصار يأكله؟ كأنه بطلع صوت الميكروفون. كيف مسك النبي عليه الصلاة والسلام العنب وصار يأكله؟ بتقول لي حب النبي صلى الله عليه وسلم لنوع من المأكولات وعدم أكله لنوع من المأكولات، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل الضب لكنه رأى خالد رضي الله تعالى عنه يأكل الضب فأقره على ذلك. طيب هل الترك هنا يفيد النهي؟ ما دي كمان واحد من مبحث كبير. هل الفعل يوجب الوجوب أو يفيد الوجوب؟ احنا فهمنا بالمباحث اللي قبلها الأمر يفيد الوجوب. طيب الآن هل الفعل يفيد الوجوب؟ أكل النبي صلى الله عليه وسلم التمر مع البطيخ، أكل النبي صلى الله عليه وسلم الدباء، أكل صلى الله عليه وسلم الثريد اللحم مع الخبز، أكل صلى الله عليه وسلم شيئا وترك شيئا، هل هذا يفيد الوجوب؟ مبحث أصولي هذا، مش مبحث فقهي. هل الفعل يفيد الوجوب؟ لذلك إجوا العلماء فصلوا قالوا في أفعال تفيد الوجوب هيك الأصل أو تفيد الندب، وفي أفعال تفيد الإباحة هيك النبي أكل. طيب في أفعال تفيد الإباحة تحولت لندب، مثل شو؟ مثلا لبس صلى الله عليه وسلم القميص. شو هو القميص؟ قميص مش القميص اللي بيلبسوه الناس، القميص العادي، القميص المقصود عندنا يقول القميص يعني العباءة، يعني بالعامية الدجديشة، هاي اسمه قميص. طيب هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بتروح على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، تفتح على كتاب اللباس، بتلاقي الإمام النووي وهذا من فقه النووي شو قال لك بالباب؟ باب استحباب لبس قميص. ركزوا معي، أنا عم سهلهم كثير بس بدهم شوية تركيز، بس سهلين. طيب اليوم يا نووي يا إمام، شو اللي خلاك تحكم إنه لبس القميص مستحب؟ كيف إنك أنت كيف حطيت الباب؟ هو قالوا يعرف فقه الإمام من تبويبه، فقه البخاري من تبويبه، فقه النووي من تبويبه. الإمام النووي قال باب استحباب لبس القميص، يعني عند السادة الشافعية وعلى رأسهم الإمام النووي قالوا أن لبس القميص سنة. طب بس هو فعل للنبي، يمكن لبسه لأنه كانوا العرب يلبسوه، هو أبو جهل وأبو لهب كان يلبس قميص كمان، أبو جهل وأبو لهب كان يلبس عباية كمان، مع بعضهم كانوا بقريش يلبسوا عبايات. طب ليش أنت فهمت منه؟ في عنده شيء للنووي رجح فيه النووي استحباب لبس القميص، وكذلك غطاء الرأس. أكيد في أدلة أخرى جاء بها النووي فجمعها مع فعله صلى الله عليه وسلم، فتحول الفعل من الإباحة إلى الندب. فإذا الفعل قد يكون خصوصية للنبي، والفعل قد يكون واجبا، والفعل قد يكون مندوبا، والفعل قد يكون مباحا. واضح؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة بس عشان تفهموا، والآن نقرأ. بسم الله اقرأ. قال الأفعال فعل صاحب الشريعة. شو يعني صاحب الشريعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو فعل أي النبي، ليس ربنا جل جلاله، إنما المقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. على وجه القربة والطاعة، كلمة القربة والطاعة بتفيد معنيين، إما الوجوب وإما الندب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعمل هذا الشيء من باب القربة أو الطاعة. تمام. فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيوة، وقف لهم شوي، ركزوا معي. لو جئنا بفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، السؤال لكم الآن، هل نقول الأصل أن هذا الفعل خصوصية للنبي حتى يأتي دليل فيبين أنه عام للأمة، ولا الأصل أنه عام للأمة حتى يأتي دليل أنه خاص للنبي؟ الدليل لقد كان لكم في رسول الله، بس نقول في رسول الله، هذا لفظ شو؟ عام. وين العمومية فيه؟ في رسول الله أسوة حسنة. إذن الأصل أن كل ما وصلنا بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة عنه، حتى يأتينا دليل آخر يقول الدليل أن هذا خصوصية للنبي. مثل شو؟ زواج. مثل شو غيره؟ صوم الوصال. تمام، هذا دليل. فإذا هذه قاعدة ثبتوها بالأصول، الأصل أنه عام حتى يأتي دليل للتخصيص. كمل. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنها. سؤال، شفت أنت شيء من النبي عليه السلام وصلك شيء فعل، فالأصل أنه هذا يعني سنة. طيب هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ ولا هل هو نتوقف لنشوف؟ أنا عندي سؤال، بس نقول فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، شو عند بعض أصحابنا؟ أصحاب مين؟ الشافعي. ليه؟ لأنه نحن نقرأ كتاب الورقات للإمام الجويني الذي هو إمام من أئمة السادة الشافعية. فإذا من علماء الشافعية من قالوا أن كل ما جاء عن النبي يفيد الوجوب، وهم قلة، ومنهم من قالوا أن كل ما جاء عن النبي يفيد الندب، ومنهم من قالوا أن كل ما جاء عن النبي نتوقف. إذا إجانا دليل تاني أكد لأنه هذا واجب فبروح للوجوب، وإذا جاء شيء آخر أكد أنه مندوب فأذهب للمندوب. ماشي؟ عم بحاول بجيب عيد بسط قدر المستطاع، حأرجع عيدهم. كل شيء يعاد، الأصل أنه يثبت. الذي وأنا بدي بحط دائما اسأل وتجاوبوني عشان أحس أنه أعرف أنه فهمت علي ولا لا. الذي جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، الأصل أنه خصوصي للنبي أم عام للأمة؟ جاوبني على عام. متى يصبح خاص؟ محمد، ما الدليل؟ أعطيني مثال على تخصيص شيء للنبي يا أحمد. الزواج وصوم الوصال. الذي جاءنا عن النبي وهو عام وليس مخصص، هل هو على الوجوب أم على الندب يا أحمد؟ إذا جاء عن النبي شيء ولم يثبت أنه خاص له فهل نحمله على الوجوب أم على الندب؟ ها؟ على الندب؟ شو رأيكم؟ شو رأيك؟ وجوب؟ نقول في ثلاث أقوال، منهم من قال على الوجوب، ومنهم من قال على الندب، ومنهم من قال نتوقف حتى يأتي نستصحب دليل آخر فنتحول إلى الوجوب أم إلى الندب. طيب كمل. شوف، قال: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. مثال، شرب الماء البارد مثلا. مثال: حب النبي لبعض الأنواع من الأطعمة أو الأشربة أو الوسائد أو غير ذلك أو العطورات. طيب، وهذه فيها خلاف مش هم موجودة تفصيلة، وسك حمر عليها. من العلماء من قال أنه لو كانت مباحة ولو أنها مباحة للنبي طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحب أن أفعلها تيمنا بالنبي. ومن كان يفعل هذا من الصحابة؟ ابن عمر. يعني الآن ابن عمر بس كان يمسك لحيته وبس يحس في شعرة طلع عن القبضة يقصه. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال أرخوا اللحى، أعفوا اللحى. ليش تعمل لك يا ابن عمر؟ قال لأني أحب أن تكون لحيتك لحية النبي. طريقة مشيته مثل النبي عليه الصلاة والسلام، كان بس يقعد يفتش على نوع خاص من الأكل، وكان يقول إذا سئل عن هذا كان رسول الله يحب هذا النوع من الأكل. هلأ الأصل الصحابي فهموا أنه هذه خصية للنبي، ما ضروري أنا بالأكل حب اللي حبه النبي عليه السلام، لكن هنالك مبلغ من الحب. هلأ انتقلنا من الأصول لا مبحث حب النبي والتزكية والإيمانيات، هذا مبلغ آخر، مكان آخر. إحنا نتكلم الآن أصول. الأصول بتقول ما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الجبلة فالأصل أنه يبقى مباحا، لكن من العلماء من قالوا أنه كلما فعل من النبي شيء فالأصل أنه يعني يؤخذ على محمل السنة. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله. طيب، إقرار صاحب الشريعة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. على القول الصادر من أحد، شو يعني على القول الصادر من أحد؟ يعني النبي عليه السلام ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فقال: سمع الله لمن حمده، فقال واحد من الصحابة: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سلم النبي عليه السلام فقال: من القائل؟ هلأ الصحابي خاف، قال لك أوف أنا زدت شيء جديد بالصلاة أكلته، من القائل؟ من القائل ثلاث مرات أم قال أنا؟ قال: إني رأيت 40 من الملائكة أو كما قال أو 70 من الملائكة يبتدرونها، من يكتبها أولا؟ فصار هذا الدعاء شو؟ مش فعل صحابي، تحول من فعل صحابي لا سنة. لما؟ لأن النبي سمعه فأقره فسمي بالإقرار. فإذا بس نقولكم شو تعريف السنة؟ بتقول لي قول أو فعل أو تقرير أو إقرار. ما تعريف السنة؟ قول من النبي أو فعل من النبي أو إقرار. إذا بدي أقول لك فصل لي شوي، هيك بدي أسألك سؤال أعمى، بقول لك فصل لي بكلمة فعل، كل فعل هو سنة؟ بتقول لي نعم، إلا أن يكون مخصصا أو يكون من المباحات، من فعل الجبلة، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا إقراره عن قول صادر من الصحابة. نعم. وما فعل في وقته قبل. وإقراره على الفعل من أحد كفعله، مش بس القول، يعني قول الصحابي إقرار وفعل الصحابي بحضور النبي صلى الله عليه وسلم إقرار. مثل أبو بكر رضي الله عنه مرة حلف أن لا يأكل طعاما وهو غضبان. سيدنا أبو بكر مرة حلف أنه والله ما بأكل أنا معصب، أما النبي عرف، ما قال له يا أبو بكر ليش حلفت هيك ما بجوز، سكت. فكان ذلك إقرارا منه على جواز أن تحلف على شيء كهذا، ثم تراجع أبو بكر وحنف عن يمينه ثم أكل. نعم. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ما فعل في مجلسه. يعني عم بقول لك إنه طيب ماشي، شيء قال حد النبي وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عليه، وشين عمل حد النبي عليه الصلاة والسلام وشافه النبي وسكت عليه، طب شين عمل بعيد أو إن قال هو مش حد النبي عليه الصلاة والسلام، إجوا قالوا له يا رسول الله فلان قال هيك سكت النبي، أو فلان فعل هذا سكت النبي، فهذا ما اسمه؟ اسمه إقرار. يلا نختم بالنسخ إن شاء الله. طيب أول شيء إخواني قبل ما كالعادة نعملكم هيك مقدمة سريعة قبل ما نقرأ ما جاء في النسخ. أحياناً ربنا جل جلاله من باب التدرج في الحكم الشرعي أنزل آيات ثم نسخها. شو يعني نسخها؟ بس تقول نسخ الشيء يعني أزاله، أو له معنى تاني نقله من مكان إلى مكان. تقول نسخت الكتاب يعني نقلت من كتاب، نسخت ما على اللوح نقلته أو أزلته. طيب في أحكام نزلت بتتناسب مع أول الإسلام ما بتتناسب بعدها بسنوات، فربنا جل جلاله نسخ حكمها وأبقى. ركزوا معي إخواني شباب، بديش تشتت، هذا بدي أقولكم هلا تركزوا معي، إذا ركزتوا بإذن الله تفهموا. آية نزلت بأول الإسلام بعد 10 سنين كانت الحكمة الإلهية أن يتوقف العمل بهذه الآية. ففي عندي أنواع، إما ربنا تعالى نسخها بالكامل راحت من المصحف فراح العمل فيها وراح رسمها، هلا أعطيكم أمثلة، وإما ربنا تعالى خلاها حتى نحن نتعلم كيف ربنا كان عنده حكمة في التدرج، مثل مثلا آيات الخمر خلى الآيات نقرأها نحن الآن بس لغى الحكم فيها، نزلت آية تانية نسختها. تمام؟ فإما نسخ الرسم ونسخ الحكم، وإما أبقى الرسم ونسخ الحكم، وإما آية نسخت آية، وإما آية نسخت حديث، وإما حديث نسخ حديث. هات لنشوف أمثلة على ذلك حتى يتضح لنا المقال. فضل. قال النسخ: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه نقل من قولهم نسخت في ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما تراخيه عنه. بس خليني شوي اشرحكم هاي. حده، كلمة حده شو يعني؟ بس نقول الحد، ما معنى الحد؟ تعريف. العلوم العلم، أي علم له عدة مواضيع، واحدة منها اسمه الحد. ما معنى الحد؟ الحد يعني التعريف، بس تقول حده يعني تعريفه. شو تعريفه؟ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت. الخطاب اللي بيرفع شو اسمه؟ الكون السؤال، ناسخ ولا منسوخ؟ الخطاب اللي بيرفع حكم قديم اسمه ناسخ، طب الحكم القديم شو اسمه؟ منسوخ. ربنا تعالى قال بجوز تشرب خمر بغير وقت الصلاة، ثم نسخها بآية أخرى. الآية اللي نسختها شو اسمها؟ ناسخ. الآية القديمة شو اسمها؟ منسوخ. بعدين شو قال لك؟ قال بالخطاب المتقدم، قال لولاه لكان ثابتا، يعني كان الأول ثابت، لولا النص الثاني لكان الأول ثابت، مع تراخيه عنه. في بيناتهم كم سنة أو وقت؟ ما نزلوا اثنين مع بعضهم، نزل الخطاب الأول قاموا الصحابة طبقوها صاروا بعد الصلاة يشربوا الخمر، بعدين نزل الخطاب الثاني، فالخطاب الثاني اللي نزل نسخ الخطاب الأول، فالأول اسمه منسوخ والثاني اللي نزل الجديد اسمه ناسخ. واضح؟ نعم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. عمالك وحدي وحدي. يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. اكتب معي هذا المثال على هذه. يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. يقول الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. شو يعني الشيخ؟ كبير. هاي بتعرف انه هذه آية قارئين شنو رب القرآن؟ هذه آية بس هي بسورة النور، مذكورة بسورة النور، لكنها نسخت وبقي حكمها، نسخ رسمها. يعني نحن ما بس نمر بسورة النور ما بنقرأها، بس حكمها موجود. كبير ولا صغير اللي زنى إذا كان محصن يرجم. من عيدة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طيب سيدنا عمر شو بقول؟ قال فإنا قد قرأناها، يعني قبل ما تنتسخ سيدنا عمر كان يقرأها بالصلاة، نحن قرأناها والحديث رواه الشافعي. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم المحصن الشيخ الكبير في السن، فإذا بقي الحكم ونسخ الرسم، هذا النوع الأول. طيب النوع الثاني، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. أيوة، في نوع ثاني الحكم نسخ وبقي الرسم. ملتشو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه الآية بيّنت جواز شرب الخمر بعد الصلاة. نزل ربنا تعالى آية تانية، شو هي؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس على الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تمام؟ هذه الآية نسخت الآية الأولى، بس بعد آية بالقرآن. فإذا بقي الرسم ونسخ الحكم، واضح؟ أيه. نوع اللي بعده، ونسخ إلى بدل وإلى غير بدل. شو يعني النسخ إلى بدل؟ يعني ربنا تعالى أحيانا نسخ حكما ثم أبدلنا بشيء آخر عنه، وأحيانا لم يبدلنا بشيء آخر عنه. مثال إلى غير بدل، كان الحكم بسورة الحجرات إذا ناجيتم الرسول بالمجادلة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان الواحد من الصحابة إذا أراد أن يتكلم مع النبي بده يدفع صدقة بعدين يتكلم مع النبي، تعليم الأدب كيف تتكلم مع النبي. فعندما قام الصحابة بهذا خفف الله عنهم إلى شيء بلا بدل، خلاص صار فيكم تحكم مع النبي بدون صدقة. بس بقيت الآية، فإذا نسخ الحكم إلى غير بدل وبقي الرسم. تمام. وإلى ما هو أغلظ. أيوة، أول شيء كان المرضى برمضان ما بصوموا، اللي بيقدروا بس بصوموا، يطيقونه قال جل جلاله وعلى الذين يطيقونه فدية. هلأ صار اللي يطيق الصيام بعد رمضان وجب عليهم أولا أن يصوموا اللي هو القضاء، فانتقل الحكم من نسخ حكم كان ضعيف أنه مين مكان كان بيفطر بيدفع فدية، هلأ لا، اللي بيفطر بده أول شيء يصوم إذا ما بيقدر بيدفع فدية، فصار أغلظ منه. قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم. وإلى ما هو أخف، وخفف ربنا بسورة الأنفال. أول شيء كان العدد القتال إديش، قال جل جلاله إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد بده إديش بجو 10، بعدين ربنا تعالى خفف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد على 2، من 1 ل 10 من 1 ل 2. الآية أي منسوخة بس نسخ ربنا لشيء أخف. طيب. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. أيوة، نسخ الكتاب بالكتاب حكينا عدة أمثلة عنه. طيب. ونسخ السنة بالكتاب. كيف يعني نسخ السنة بالكتاب؟ يعني كان في شيء يعمل النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا فعل النبي يعني أنه سنة، إجت آية نسخت الفعل، مين بقول لي شو هو؟ لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء يصلي لوين؟ هذا فعل النبي، شو اسمه؟ سنة. انتسخ هذا الفعل بشو؟ بالكتاب. شو الآية؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنزلت آية غيرت فعل النبي، فإذا فعل النبي سنة نسخ بآية اللي هي شو؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا دليل أن الكتاب نسخ السنة. طيب، سنة نسخت سنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذه شو سنة؟ ألا فزوروها. انتسخ الحكم الأول بحكم ثاني، كنت نهيتكم ألا فزوروها، سنة بسنة. هلأ نسخ الكتاب بالسنة هذا يعني ذكره البعض ولم يذكر هنا. وأخيرا أختم بآخر جملة، ويجوز نسخ المتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. أنتوا لسه ما أخذتوا باب المصطلح، بباب المصطلح إن شاء الله مصطلح الحديث، في عنا درجات للحديث، في نوع من الدرجات اسمه أعلى الدرجات بالحديث هو الحديث المتواتر. فبقول لك إنه الحديث المتواتر ممكن ينسخ حديث متواتر أو حديث آحاد. شو يعني متواتر؟ يعني الحديث اللي نقلوه 10 عن 10 عن 10 فيستحيل تواطؤهم على الكذب، أما الآحاد نقله أقل من 10. فالقوي متواتر ممكن ينسخ الضعيف اللي هو الآحاد، بس مش ممكن حديث آحاد ينسخ متواتر. بس بدي منكم تعرفوا هيك، بكرة إن شاء الله بس نحكي بمادة الحديث والمصطلح بنفسر ومنفصل شو يعني متواتر بأحد. واضح؟ حدا عنده سؤال قبل ما نختم؟ أرجوكم رجاءً اللي شرحناه إذا ما رجعتوا بالبيت وجبتوا لي حاولتوا تجيبوا عليه أمثلة، أنا بصدت كثير من أسعد إنه راح جاب أمثلة، بدي أمثلة، جيبوا لي أمثلة في البيت على ما ذكرت بإذن الله يضبط. إحنا عنا الأسبوع القادم إن شاء الله منكون تقريبا يعني أنهينا جل المادة، وآخر مجلس بإذن الله بعطيكم نماذج وأمثلة حتى تضبط عندكم المادة. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بما فيه خير، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.